نستمع الآن لمحاضرة قيمة بعنوان المستقبل لهذا الدين مع فضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى. المحاضرة أو الحديث برمته إنما يعني النصح لشبابنا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فموضوع حديثنا المستقبل لهذا الدين. المحاضرة أو الحديث برمته إنما يعني النصح لشبابنا، لأن شبابنا يقرؤون كثيرا وكثيرا ويسمعون كثيرا، وفيما يقرؤون ويسمعون قد يقع ما هو مخالف لتعاليم الإسلام، لأن الكاتب أو الكتاب الإسلاميين في الوقت الحاضر في الغالب الكثير ينقصهم الفقه في الدين، فتغلب عليهم الثقافة العامة، يكتبون ما يكتبون مندفعين بحماس إسلامي، ولكنه حماس غير مهذب وغير فقيه إن صح التعبير. لذلك إن شبابنا بحاجة إلى نصائح متكررة فيما يقرؤون وفيما يسمعون. لذلك حرصت أن أكتب محاضرة في هذا المعنى. سبق لي تحدثت بما فتح الله في هذه النقطة، ووعدت أني أتبع الحديث عن نقطة أخرى وقع فيها ذلك الخلط أيضا، وهي ما يسمونه في الوقت الحاضر بتوزيع الثروات، وأن الثروات يجب أن توزع الآن، ولا يكفي توزيع الإسلام بل توزيع الله. الله وزع وقسم الأرزاق بين العباد، وبين الحقوق الواجبة في الأموال، وأعطى كل ذي حق حقه، إلا أن القوم جهلا منهم أو تجاهلا منهم متأثرين بالشرع هذه المرة، فإذا تأثروا في المرة الأولى في مسألة الشورى في الإسلام بالغرب، فإذا هم يتأثرون هذه المرة بشرط بالطريقة الاشتراكية الماركسية، فيزعمون بأن الإسلام سيحة في وجه الطبقية، وأن الناس يجب أن يكونوا سواسية في أرزاقهم، بحيث لا يوجد غني أو فقير. هكذا زعموا. هذه النقطة هي التي أردت أن أتحدث فيها في هذه الليلة باختصار. أقول وبالله التوفيق، سبق لي أن تحدثت في هذا العنوان عما تورط فيه بعض الكتاب من الخلط في بعض المسائل الدستورية التي نظمها الإسلام ودرج عليها المسلمون الأولون وهم خير الناس، وصلح بها أمر دينهم ودنياهم، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. أول الإسلام المسلمون الأولون صلح أمرهم أمر دينهم ودنياهم بتمسكهم بالكتاب والسنة والاستغناء بهما والاكتفاء بهما عما سواهما، ولا يلتفتون إلى أي نظام بشري، طالما آمنوا بنظام إلهي النازل في كتاب ربهم والذي بيّنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأما في حديثنا هذه الليلة فنتناول نقطة أخرى، ألا وهي مسألة توزيع الثروات على حد تعبيرهم، حيث زعموا أن الإسلام لا يقر الطبقية في المجتمعات، بل يجب أن تكون الناس سواسية في أرزاقهم، حيث قال بعضهم تعبيرا عن هذا المعنى إن الإسلام صيحة في وجه الطبقية، وهو تعبير خاطئ وطائش ينبئ عن جهل قائله أو تجاهله، متأثرا بالمذهب الشرقي الشيوعي. أقسام الأموال، ولبيان الحق في هذه المسألة وإزالة ما وقع فيها من التلبيس والخلط، لا بد من بيان أقسام الأموال. إن الأموال من حيث موقعها وأحكامها وتملكها وإنفاقها تنقسم إلى قسمين: الأموال الخاصة التي يملكها الأفراد مستخلفين فيها، يخلف بعضهم فيها بعضا وينفقون مما رزقهم الله، ومال عام وهو مال بيت المال الذي يصرفه ولاة الأمر. أما القسم الأول فقد ألهم الله عباده طرق كسبها وتملكها وتحصيلها، وهيأ لهم الأسباب، وأباح لهم البيع والشراء والهبة والإرث والزراعة والاصطياد وغير ذلك من المسائل أو من الوسائل التي بها يمتلك الإنسان المال. ثم تولى الله سبحانه بنفسه بيان كيفية إنفاقها، وقسم الأرزاق بين العباد بنفسه سبحانه، وبين المنفق عليهم، وهذا يتطلب معرفة الحقوق الواجبة في الأموال. في الأموال حقوق كثيرة، ليس حق الزكاة فقط، وهي حقوق كثيرة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، منها نفقة الزوجة، نفقة الولد، نفقة الأقارب المحتاجين، نفقة الوالدين، وهناك حقوق تخرج من محيط الأسرة إلى المحيط العام، كزكاة الفطر وزكاة الأموال بأنواعها واختلاف الأموال، والكفارات وغير ذلك من حقوق الأموال الكثيرة. فقد أوجب الله هذه الحقوق للفقراء والمساكين. ومن ذكر بعدهم من ذكر وجاء بعدهم في آية الصدقات، وتولى الله بيان ذلك بنفسه سبحانه، ولم يكل بيان ذلك إلى غيره، إذ يقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. تثبت هذه الآية وغيرها من الآيات الكثيرة وجود الأغنياء المنفقين المتصدقين، ووجود الفقراء المنفق عليهم المحتاجين. تثبت هذه الآية وغيرها اليد العليا واليد السفلى. اليد العليا خير من اليد السفلى. إذن الناس طبقات في الإسلام، أغنياء وفقراء. فإذا راجعنا أحكام الأموال الخاصة في الإسلام لوجدناها مفصلة غاية التفصيل كما أشرنا، وأن الأموال موزعة على مستحقيها، ولسنا بحاجة إلى من يتولون اليوم توزيع ثرواتنا، زاعمين أنهم سوف يرفعون من شأن فقرائنا ليصبحوا أغنياء بعد فقر حتى لا يكون هناك فقراء، وهي محاولة فاشلة لا تساير الواقع، بل الواقع يكذبها ويبطلها، وهي محاولة شرقية كافرة فاشلة. ولتأكيد بطلان هذه المحاولة المبتدعة وأنها مخالفة لسنة الله في خلقه التي لا تتبدل ولا تتغير، لابد من الرجوع إلى ما كان عليه وضع ذلك المجتمع الإسلامي المثالي، مجتمع الصحابة الذي كان ينزل فيهم الوحي. كيف كان ذلك المجتمع؟ هل كان طبقة واحدة دون تفاوت في أرزاقهم؟ وهو تصور مخالف لواقعهم، بل واقعهم أنهم كان فيهم الأغنياء وفيهم الفقراء. والذي يوضح المسألة معرفة موقف الفقراء من الأغنياء والعكس، وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أجمعين. ولقد كان موقف الأغنياء البذل والعطاء والإنفاق بل الإيثار بدل البخل والشح، بل قد أثنى الله على الفريقين ثناء عاطرا، إذ يقول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم المفلحون. هؤلاء هم فقراء المجتمع الإسلامي العظيم، قوم آثروا الفقر على الغنى، إذ تركوا ديارهم وأموالهم فخرجوا مهاجرين إلى الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله بنصر دينه وأوليائه، وهم الدعاة إلى دينه. ثم أثنى الله على أغنيائهم لحبهم الفقراء الذين هاجروا إليهم، بل يقدمونهم على أنفسهم ويؤثرونهم ولو كانوا محتاجين، إذ وقاهم الله داء الشح والبخل. ويقول الله تعالى في شأنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذلك هو المجتمع المسلم الأول المجتمع النزيه بفقرائه وأغنيائه لا شح ولا بخل من جانب الأغنياء ولا حسد ولا حقد ولا تطلع إلى ما في أيدي الناس من جانب الفقراء. ينفق الأغنياء بطيبة من أنفسهم وهم يقولون بلسان حالهم أو بلسان مقالهم أحيانا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإذا كان موقف الأغنياء الإنفاق والإيثار فإن موقف الفقراء الغبطة والرغبة في فعل الخير والإنفاق كما فعل الأغنياء. والغبطة صفة حميدة بخلاف الحسد، لأن الحسد تمني زوال نعمة الغير حقدا وكراهة رؤية النعمة على غيرك، وهو في حقيقته اعتراض على الله في عطائه وإنعامه على عباده كيف يشاء، يوسع على من يشاء لحكمة ويضيق على من يشاء لحكمة، لأنه بعباده عليم خبير. أما الغبطة فهي أن تتمنى أن يحصل لك ما حصل لغيرك من الخير من علم وعمل وثقا والتزام ومن غنى وجاه ومنصب دون تمني زوال ذلك من غيرك، لتنفق ولتفعل الخير وتثاب على نيتك الطيبة وإن لم تنفق. يوضح هذا المعنى موقف المهاجرين الذين جاء الحديث عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة إذ يقول: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، تمنوا أن يحصل لهم ما حصل لأغنيائهم ولم يحسدوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي لهذا الحديث عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون فعلهن كلهن 33. الحديث متفق عليه. وعند مسلم وهو محل الشاهد: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، ماذا نصنع؟ كيف نلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. جواب نبوي يثلج الصدور، يقضي على الحسد ويحث على العمل وعلى التحابب فيما بينهم جميعا. هؤلاء هم فقراء المهاجرين بغبطتهم النزيهة ورغبتهم الشديدة في فعل الخير واكتساب الأجر دون حسد لإخوانهم الأثرياء. هكذا كان ذلك المجتمع المثالي الذي رباهم رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم بتلكم التوجيهات النبوية السديدة. حث على الإنفاق والبذل وترغيب في ذكر الله تعالى، مع بيان أنه قد يلحق الذاكر لله بالغني المنفق المجاهد بالإكثار من الذكر. وأما إذا أكثر الغني من ذكر الله أيضا مع الإنفاق فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن هذه الدراسة والأمثلة ندرك أن مجتمع الصحابة يتكون من الأغنياء، بل من كبار الأثرياء مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله، وممن دون هؤلاء من الأغنياء المتوسطين، ومن مستوري الحال ثم الفقراء على تفاوت في فقرهم وحاجتهم ومسكنتهم. وبعد، فهل عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الهدى إلى أموال أولئك الأثرياء ليصادرها ويوزعها على أولئك الفقراء والمساكين بما فيهم أهل الصفة أفقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة الذين كانوا يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء بطونهم ليحفظوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يملكون شيئا من حطام الدنيا؟ هل فعل ذلك ليقضي بذلك على الطبقية كما زعم الزاعمون من الكتاب المحدثين في أثناء تخبطاتهم وترددهم بين الأنظمة الدستورية والاقتصادية الشرقية والغربية؟ وقد زعموا أن الإسلام صيحة في وجه الطبقية كما أسلفنا. هذا بالاختصار ما يتعلق بالأموال الخاصة التي يملكها الأفراد، وهذا التصرف اعتراض سافر كما ترى على تقسيم الله تعالى الأرزاق بين عباده، وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، وتدخل جريء في فعل الله العليم الحكيم. ولا نعلم لهم سلفا فيما أقدموا عليه إلا ما كان من كفار قريش حين اعترضوا على تخصيص الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة وإنزال الكتاب الأخير عليه القرآن، واعترضوا واقترحوا، وقد حكى الله ذلك بقوله: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال بعض المفسرين يعنون الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف، وقيل غير ذلك، وسواء كان هذا أو ذاك، إنهم لم يرتضوا بقسمة الله العليم الحكيم، لم تطب أنفسهم عندما اختار الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للرسالة الأخيرة وأنزل عليه الكتاب، بل ذهبوا يقترحون في أمر النبوة وإنزال القرآن، فرد الله هذا الاعتراض غير اللائق ردا مفحما يتلى إلى يوم القيامة ويدخل في عمومه كل معترض على الله في أفعاله سبحانه وتدبيره لشؤون عباده بحكمته في كل زمان. إذ يقول الله تعالى ردا لذلك الاعتراض: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. رد لو تدبر التالي لهذه الآية فأنها نزلت بعد أن وفدت الاشتراكية على الشرق الإسلامي، وأفسدت في الأرض ودمرت الثروات، كأن الآية نزلت ردا عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ النبوة والرسالة وإنزال الكتاب. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، لم نترك قسمة المعيشة وتوزيع الثروات والأرزاق بين العباد لغيرنا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أغنياء وفقراء، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي مسخرا. لم يقل الرب سبحانه وتعالى: ليتخذ الأغنياء الفقراء مسخرين، ولكنه أجمل وأبهم ليكون أعم، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذا التسخير يأتي أولا من الأغنياء. الأغنياء يسخرون الفقراء بأموالهم، قد يسخر غني واحد مئات بل آلاف الفقراء ليعملوا له أعمالا ولينموا أمواله ويحافظوا على أمواله، وهو فرد واحد يسخرهم بهذا المال الذي منحه الله. ويأتي دور يسخر الفقراء الأغنياء، ولو تواطأ الفقراء والموظفون والعمال الذين يعملون في مصنع زيد الثري فأضربوا، فرفضوا الأعمال طالبين مزيد الأجر. قد يصبر زيد يوما أو يومين، ولكنه سوف يحس بأن أمواله تضيع، ويقدم الرجاء إلى الفقراء والمساكين والعمال والموظفين، ويقول: أنا أرجوكم رجاء خاصا ورجاء حارا لترجعوا إلى أعمالكم لئلا تضيع أموالنا وتجمد. في هذه المرة من المسخر ومن المسخر؟ الفقراء هم المسخرون والأغنياء هم المسخرون، لأن المسخر هو الذي يقول: أرجوك رجاء اعمل لي كذا وكذا. هذا هو سر الإبهام في قوله تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذا الإبهام من بلاغة القرآن ليشمل ويعم. على هذا يقوم نظام الدنيا، ومن يريد أن يخل بهذا النظام ويحاول في زعمه أن يصادر أموال الأغنياء والأثرياء ليوزع على الفقراء ويحسن وضع الفقراء ويرفعهم ليكونوا جميعا أغنياء، يحاول محاولة فاشلة وفاسدة. وقد حاول في شرقنا الإسلامي بعض الناس عندما وفدت الاشتراكية على أكبر دولة وأغنى دولة عربية، وفدت عليها الاشتراكية وتأثر بعض الضباط بذلك وصاحوا في الفقراء ليرفعوا من درجاتهم، وصفق الفقراء وهللوا وكبروا وانتظروا الثراء والغنى ولا شيء. الذي حصل أن دمرت أموال الأثرياء وهاجر الأثرياء وأخذت الأموال إلى أيدي أولئك الضباط، ورجع ذلك البلد صار أفقر دولة من الدول العربية والإسلامية، فصاروا يهاجرون من ذلك البلد إلى البلدان الأخرى ليعيشوا. كل ذلك لأنهم خرجوا على نظام الله تعالى وتقسيم الله للأرزاق بين العباد، حيث جعل الناس أغنياء وفقراء. هذا النظام الرباني هو الذي يصلح العباد والبلاد، وهو الذي يستمر طالما الدنيا باقية، ولا تغيير ولا تبديل. هذا بالاختصار ما يتعلق بالأموال الخاصة التي جعل الله عباده مستخلفين فيها لينفقوا مما آتاهم الله من فضله، وذلك عملا بقوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وكتاب الله يثبت كما ترى منفقا ومنفقا عليه، وذلك يعني وجود أثرياء ينفقون دائما وأبدا، ووجود فقراء ينفق عليهم باستمرار. وعلى هذا يقوم نظام الحياة بتدبير الله سبحانه، ومحاولة إخلال هذا النظام يؤدي إلى الفساد، إلى الفساد في الأرض كما أثبتت التجارب الكثيرة. المال العام، وهناك مال عام وهو مال بيت مال المسلمين الذي تقوم الدولة بتصريفه في مصارفه المتعددة. وإن فهم الحركيين في هذا المال ليس خيرا من فهمهم في الأموال الخاصة. وقبل أن نخوض في الكلام على هذا المال، أستحسن أن أنبه على أن الكتاب المعاصرين الحركيين ليس لديهم مذهب معين يتبعونه، فنجدهم يشرقون أحيانا ويغربون أحيانا. فبينما نجدهم يدعون إلى الديمقراطية الغربية في الناحية الدستورية، فإذا هم يدعون وينادون إلى الاشتراكية الشرقية في المجال الاقتصادي. فدعواهم إلى توزيع الثروات مجرد تقليد للاتجاه الشرقي، وليس لديهم فكرة مدروسة اقتصادية أو دستورية، لا شرقية ولا غربية، ولكنه تقليد وذبذبة. أما الإسلام فقد اكتفوا منهم بمجرد الانتساب إليه، وقنعوا بالإسلام الرسمي الذي يثبت في الهوية، الديانة مسلم. وفي زعمهم أن المال العام الذي يعرف في وقتنا هذا أو الذي يحفظ في وقتنا هذا في وزارة معروفة تسمى وزارة المالية، يزعمون أنه يجب توزيعه على الناس جميعا على حد سواء. ويقال لهم: أدركتم شيئا وفاتتكم أشياء. أدركتم أنه مال عام يكون لكل مسلم فيه حق شائع، ولكن الذي فاتكم كيفية توزيع ذلك المال وإيصاله إلى المستحقين مع مراعاة الأولويات. يوزع المال العام بطرق كثيرة ومتنوعة. يحفظ المال العام في الوزارة المعروفة عالميا في وزارة المالية. من هذه الوزارة يوزع المال العام على جميع الوزارات والمصالح الحكومية للتوزيع. يوزع المال العام بطرق شتى، منها إنشاء المدارس الحكومية والمعاهد وتلك الجامعات الضخمة، وتأمين الكتب المدرسية مجانا للدارسين، وتأمين المراجع المطلوبة للمعلمين مهما كثرت وغليت، وتوظيف العاملين في تلك المدارس والمعاهد والجامعات في جميع التخصصات مع مكافأة مناسبة للدارسين أحيانا. ذلك نوع من أنواع توزيع المال الخاص، المال العام عفوا. ثانيا، تأسيس تلك المستشفيات العملاقة في كل مدينة من المدن الكبيرة والصغيرة، وتوظيف الأطباء وسائر العاملين فيها مع تأمين تلك الأدوية الغالية التي تصرف مجانا لكل مريض. ذلك نوع من أنواع توزيع المال العام على المجتمع. بطريقة غير مباشرة، ولكنها طرق واضحة يدركها كل مسلم. ثالثا، وقد يعطى شيء من المال العام لبعض الأشخاص في بعض الظروف، وذلك مثل المال الذي يعطى الجندي أو الضابط الذي أبلى بلاء حسنا في قتال العدو، وقد يعطى ذلك نقدا جائزة له وتشجيعا وليكون أسوة لغيره، أو بشكل سكن أو سيارات أو غير ذلك من الطرق المتبعة لدى الجهة المسؤولة حسب اجتهاد تلك الجهة المسؤولة. وكل الذي أريد أن أثبته وأوضح أن المال العام ملك عام لجميع أفراد المجتمع، ولكنه لا يعطى لكل داخل، ولكنه عطاء يستضبطه قواعد وأنظمة يعرفها أهل الاختصاص. فليتنبه لذلك وليسأل أهل الاختصاص دون تخبط أو إساءة ظن ودون علم كاف في المقام. العلم قبل القول والعمل. هذا والله أعلم، أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.